من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد مر على هذا اللقاء قرابة السنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا. بدأنا بمرحلة اليقظة، ونسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا، أن الإنسان كان في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، فهو يمشي في الدنيا يفتح عينيه يرى ويأكل ويشرب ويعيش، وقلبه عن أصل القضية نائم، عن أصل ما خلق له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عن أصل القضية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنام القلب عن قضية أن يعيش لله، وعاش العبد عبد نفسه باحثا عن شهواته، راغما في ملذاته، يعيش على مراده من الله لا على مراد الله منه. يعني مراد الله من العبد أن يعيش عبدا له، ومراد العبد من الله أن يعيش متنعما بنعمه ولذاته عاملا على شهواته. فعاش العبد نائم القلب متيقظ الطرف، هو على الدنيا حريص ألا يتعب جسمه إلا في شهوته، حريص على ألا يفقد شيئا من ماله إلا في ملذاته، حريص على ألا يفقد أي لحظة من عمره إلا وهو مستريح هادئ حتى ولو على حساب دينه. لسه في التوبة، لسه القلب نائم. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا. عاش العبد هذه المعيشة، ومع شديد الأسف، على مراده من الله، كما قيل لبلال بن سعد، قال بلال بن سعد: يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول: لا. فيقال: لما؟ يقول: حتى أتوب. ثم هو لا يحب أن يموت، ولا يحب أن يتوب، ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. لكأنا قوم لا يعقلون، لكأنا قوم لا يفقهون. هو يريد أن يعيش متمتعا بحياته على أقصى درجة. هذا نوم القلب، لأن القلب اليقظ، اللهم أيقظ قلوبنا، لأن القلب اليقظ يعلم أنه لم يخلق في هذه الدنيا ليتنعم، إنما هذه الدنيا قنطرة إلى الآخرة. يعلم القلب المتيقظ أن هذه الدنيا لذاتها مكدرة، متاعها منغصة، فليست هناك لذة خالصة بدون تنغيص، أما اللذات بدون تنغيص ففي الآخرة. فإذا أراد أن يعيش اللذات في الدنيا غير منغصة ولا مكدرة، فلا بد أن يفقد في مقابل ذلك دينه. هذه القضية. ونعود، فذكرنا أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. هذه القضية أن ينزعج قلبك حين يكون لك قلب. اللهم ارزقنا قلوبا نعبدك بها. فالناس في غمار الدنيا فقدوا قلوبهم، قلب صار يحب النساء ويحب المال ويحب المنصب ويحب الشهرة ويحب أنواع الطعام والشراب ويحب المظاهر، من أنواع الأحذية إلى أنواع الملابس إلى أنواع المساكن إلى أنواع المراكب إلى أنواع المشارب إلى آخره. هذه المحبوبات أفسدت القلب، لأنه خلق لك في الأصل قلب لتعبد الله به. ما خلق الله لك قلبا وأودعه في صدرك إلا لتحبه به. أرأيت لو أن إنسانا أخذ ملعقة شربة ساخنة ووضعها في أذنه، إيه اللي يحصل؟ تفسد أذنه، صح؟ لماذا؟ لأن الأذن لم تخلق للطعام والشراب، خلقت ليسمع بها، فلما يشرب بها تفسد. فكذلك القلب خلق ليحب الله، فحين تعشق به الشهوات يفسد، وهذا سبب فساد القلوب، أن استعمل القلب في غير ما خلق له. فالقلب ما خلق إلا لكي تعبد الله به، لكي تذكر الله به، لكي تحب الله به. فالشاهد أول لحظة اليقظة إن الإنسان يصحى لفوق لازم يحصل انزعاج القلب، اللي هي الرعشة الكهربية، الصدمة الكهربية اللي تفوقه. الصدمة دي ممكن تكون أحيانا موت صديق، أو تكون أحيانا موت حبيب، أو حتى شافها بعينه، أو هو فجأة مرض فيبدأ يصحى فوق يقول ياه ده ايه اللي انا كنت عم اعمله ده؟ ده ايه العيشة اللي كنت عايشها دي؟ لا ده الامر جد بقى. او تسمعه يقول للاسف انا كنت حاسبها غلط. دي كلام نسمعه كتير من اللي فوق متاخر، يبدا يصحى ويقول لا لا لا مش كده، مش كده خالص، مش كده مش كده، انا كنت فين؟ انا كنت غلط. تسمعها كتير من اللي يبدا يتوب، ولكن للاسف بعد فوات الاوان وعيب الشباب، وربنا يهدي الشباب، انه لسه عايز يجرب. وانا بقول ان الزمن ده لا يحتمل التجارب، ما عادتش تستحمل بقى خلاص. قلت لكم في اللقاء اللي فات، مش عارف ولا اللي قبله بالظبط، اللي قبله، انني زرت احد الاخوه في مستشفى القاهرة التخصصي، أصيب بنزيف في المخ، نسأل الله أن يشفي مرضانا المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. 34 سنة قاعد على المكتب كده بيشتغل، فوجي يقول يا أنا حاسس بخبط في دماغي هنا، أغمى عليه، شالوه المستشفى، الدكتور قال نزيف في المخ، عنده شريانين منتفخين، لو واحد منهم انفجر يموت. عملوا إيه؟ كتفوه في السرير، ربطوا ايديه ورجليه وغموا عينيه بسواد. ليه؟ قال لك ممنوع يركز في حاجه، لو ركز او اتحرك ممكن فقلت للاخوه اللي حواليا ساعتها، شفت الامر اخطر من الموت، ابدا بقى روح المسجد وصلي قبل ما يكتفك، قبل ما يربطك للسرير. تقول اصلي؟ يقول لك ممنوع، تحركش. حتى لما تيجي تقول اتصدق يقولوا لك ممنوع، ده الليلة هنا بعشرة آلاف جنيه، ده احنا هنتلف على المليونين اللي عندك. الامر دلوقتي زي بقول ما يحتملش، لان احنا لسه هنجرب نمشي طريق ربنا ولا نعك شوية وبعدين نيجي، ما عادتش تحتمل. لازم تبدأ مما من حيث انتهى الاخرون، اللي جربوا قبلك بيقولوا لك الطريق ده مر، اسود من اوله وجرب وهو رجع، بس رجع بعد فات الاوان، فبيقول لك الحق نفسك بدري، اصحى فوق تيقظ. اليقظة انزعاج القلب، احنا شبهناه بواحد نايم وصحي. لو صحي صح بيتنطر من عسرير ويقوم واقف، لكن لو صحي يقظه ملهاش لازمه بيتقلب على السرير ويفضل نايم. ما هو ياما ناس حضروا معانا مجلس زي ده صحي بس هو وهو على السرير برضه، ما نزلش من على السرير، ما قامش وقف، وطول ما هو على السرير يبقى يعتبر ايه؟ حكم النايم، حتى ولو كان صحي، حتى لو كان مفتح عينيه مش قايم بس برضه نايم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد وقال: نموا على. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. شو جزمتك دي؟ النار قريبة لك أقرب من جلد الجزمة لرجلك. إزاي يعني؟ نصدق دي إزاي؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان العبد المؤمن في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. شايف فيجلسون منهم مد البصر، الحديث طويل، فتخرج الروح، روح المؤمن: اللهم إنا نسألك أن تهون علينا سكرات الموت، كما تخرج القطرة من في السقاء فيأخذها الملك فلا يدعوها هؤلاء الملائكة في يده لحظة حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها في هذا الحنوط. يبقى مجرد الروح ما تخرج الملائكة يخطفوها يدخلوها الجنة لحظة لا يدعونها طرفة عين. والتاني معهم كفن من النار وإيه؟ ومسوح من النار. يا رب سلم يا رب، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. هي دي خطر، إن أول ما روح العاصي ده تخرج هتدخل جهنم في نفس اللحظة. فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن، كفن من إيه؟ من النار. يا ترى كفن من النار ده يطلع شكله ايه؟ ده مسوح من النار ده شكله ايه؟ ده ومتخيل روحك ده لما تتكفن في جهنم وتتحط في مسوح من جهنم، تتخيلها بقى وهي ماشيه فوق النعش تقول: يا ويلها اين تذهبون بها. الروح تقول: ده كفن بس مش طيقة، هتودوني فين؟ بس كفاية. هي دي البصيرة في الوعد والوعيد، لما يبقى عايش المعاني دي حقيقي. اصل في ناس يا عم وقت الله يعين الله، يا عم ربنا غفور رحيم، بكره ربك يفرجها، ربنا يهدينا. بس هم مش فاهمين القضيه ومش فاهمين الموضوع فعلا. زي ما قلت لك دلوقتي، انا نفسي فعلا كل واحد منكم يعمل زياره اسبوعيه للمستشفيات. فمره كده روح معهد الاورام، ومره روح، بلاش ما تروحوش المستشفيات العامه دي، روحوا المستشفيات الخاصه. انا فوجئت في عين شمس التخصصي ان في قسم جديد اسمه معهد، اسمه ايه قسم الايه؟ الاوعيه الدماغيه. ايه موضوع الاوعيه الدماغيه ده؟ قال لك انفجار في المخ وجلطه في المخ ونزيف في المخ. ايه ده كل ده في المخ؟ وتدخل بقى اعداد بالعشرات ان لم تكن بالمئات، ومن خيره الناس الغني والفقير والعاصي والتائب والمطيع وكبير وصغير. عجب ان القضية ما تحتملش، ممكن تفاجأ باي حاجة من دي حالا وفي اي لحظة. لسه صاحبنا يقول ان انا دلوقتي جاي، بعد ساعة: لا مش جاي. ليه؟ قال لك حماية نام الساعة 6 وقال لهم صحوني قبل العشاء بنص ساعة أصلي المغرب قبل العشاء. نام قبل المغرب بنص ساعة. وقال لهم صحوني 7:30 قبل العشاء بثلث ساعة عشان أصلي المغرب. جم يصحوه الساعة 7:30 العمال. المشكلة إنه ماتوا عليه المغرب. قل لي ما كان ناوي يصلي. ينفع؟ مش حاجة اسمها كان ناوي. نسأل الله لنا ولكم العافية. نقرأ كلام ابن القيم بقى في موضوع البصيرة ولا مستعجلين؟ نقرأ ابن القيم بيقول ايه في مسألة البصيرة. يقول فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة. إذا فكر صح أوجبت له البصيرة، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. أبصر. عارف لما قال له نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فتذكرنا الجنة والنار، فكأن ايه رأي عيني، كأننا شايفينها بعينينا. حديث حارثة، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال عرفت فالزم. فنعيدك كأنك تنظر. ابن القيم يقول كده، فيبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. تشوف كده الناس ومرافع ومجادير القبر بدماغهم وخارجين التراب ينهال عليهم كده عرايا، خارج الكل بيجري الى الله. وقد نزلت ملائكة السماوات فاحاطت بهم، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ونصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه. تخيل المنظر ده، ان طلعت من القبر كده ببص لقيت الناس من كل حتة والملائكة حواليهم وايه والنبيين والشهداء وميزان كبير بكفتين منصوب ووضع الكتاب وتطايرت الصحف فتحت السماء فكانت ابوابا. السماء اتفتحت ابواب والخزائن بدأت تتطاير صحف، وانت باصص وانت عمال تشوف تستني كتابك، كتاب نزل في ايد فلان وفلان خده بيمينه وجري، ها ومقرأ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية، وشايف التاني خد كتابه بشماله وبوش اسود وقعد في الارض وحط ايده على دماغه اقول يا ليتني لم اوت كتابية، قفله وحطه في الارض ولم ادر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وجيتي تسمع خذوه فغلوه، وخمسين الف ملك بيجروا وراه بيكتفوه في سلسلة طولها 50 متر. ابصرت هذا تبقى شايفه كده هنا في الدنيا، شايف المنظر الرهيب. لا، وتعلق كل غريم بغريم. هتلاقي واحد جاي مسك فيك من ظهرك ابنك يقول لك ضيعتني يا ضارة، ودتني في داهية، ما علمتنيش، ما ربتنيش، ما كتبتليش ان انا ادخل الجنة. يا رب حق في رقبة الرجل ده، لو دخلتني النار لا هو يدخل قبلي. وفوجئت من كتفك الثاني مراتك، ف تقول لك ضيعتيني يا فلان. عشنا في الطراوة، عشنا في المعاصي، نسيتني ربنا، شغلتيني بيك وبالهمومك. وتلاقي واحدة ثالثة جاية، يا فلان انت اللي فتنتني. وتلاقي واحد رابع، يا فلان انت ضيعتني، فلوسي يا حرامي. وفلان وفلان، ايه ده انا ناقصكم؟ كفاية علي ذنوبي. لا، وتجرهم وتقولوا تعالوا بقى للي ضللني انا وانتو، وتدور ما تلاقيش. وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض، حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكوابه عن كسب، وكثر العطاش، ولاح الحوض وأكوابه عن كسب، وكثر العطاش وقل الوارد. الشمس دنت من الرؤوس والعرق، وحلقك بيتقطع عطش، مفيش هنا تلاجة، فيش مية ساعة، فيش ازازة مية نشتري. لا، فجأة شفت حوض النبي صلى الله عليه وسلم على بعد، ايه ده حوض النبي؟ جاي تجري لحد هناك، واكوابه زي نجوم السماء، والمية ابيض من الثلج، ابيض من اللبن، احلى من العسل، ابرد من الثلج. ولقيت النبي واقف. مين ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ جريت على النبي عايز اسلم عليه، لقيت الملائكة بيحشوك. حاسب ايه يا جماعة؟ ده حبيبي، مش كده يا رسول الله؟ النبي يقول لهم سيبوه، ده علامة الصلاة باينة اهي، سيبوه. لا، فيقولون انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. انت على طريقه، على سنته، تفتكر لو قابلته كده يعرفك؟ ولا لما يقولوا لك العمل الفلاني سنه، تقول يا عم سنه، اللي يعمله يقدر واللي ما يعملوش معلش حاجه، مش مشكله. وقل الوارد. ولا هيقابلك النبي صلى الله عليه وسلم تقول له تعرفني يا رسول الله؟ يقول لك ايوه تعالى، انت فلان كنت بتصلي عليا كتير صلى الله عليه وسلم. ايوه انت فلان كنت بتدافع عن سنتي وتعلم الناس سنتي. ايوه. هيعرفك النبي ولا لا؟ ما هو الله عز وجل وكل رجلا علمه اسماء الخلائق يبلغ رسول الله، ما تصلي عن عليه وآله الصلاة والسلام، يبلغه السلام من أمته. شوف اللي جاي بقى. ونصب الجسر للعبور، ولز الناس إليه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين، والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. لما يبدأ يشوف بقى، خد كتابه بيمينه ماشي، وميزانه تقل ماشي، وعد تعالى بقى هتعدي على جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تخيل بير كبير سعته قد الدنيا دي كلها، وعليه قطر كوبري جسر للعبور، الكوبري ده قطره شعره. الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، والملائكة يجيبوا الناس واحد واحد يوقفوا على أول الصراط، امشي عدي تحرك. يوم يدعون إلى نار جهنم دع عدي. وشوف بقى أنت لما تيجي على شفير جهنم وتقف تغص للصراط كده وتقدم رجل وترجع الثانية، ليه؟ شايل ذنوبك على ظهرك والدنيا ظلمة كح. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الناس يوم الصراط؟ قال في الظلمة دون الجسر. اطفئت الشمس، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، خلاص. امال النور اللي كان الاول ده ايه؟ ده واشرقت الارض بنور ربها سعيدة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اجيب نور منين؟ باعمالك، على قدر حسناتك تاخذ نور. فكروني بالبطاقة بتاع زمان، على قد عدد البطاقة بتاخد تموين، كذلك هنا على قد شغلك في الكتاب بتاعك تاخد نور. شغل كتير نور كتير، منهم من نوره كالشمس تنور الدنيا كلها، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالكوكب الذري، ومنهم من نوره على إبهام قدمه، صباع رجله كبير يضيء مرة ويطفئ مرة. على قد حسناتك تاخد نورك، على قد عملك تاخد نورك. شوف بقى لما واحد يجي يعدي الصراط ده في الظلمة يشوف ايه؟ فيش حاجة. يعمل ايه؟ حط رجله على الهواء. ما هو كان طول عمره رجله في الهواء، كان ماشي في الهواء، فيسقط في جهنم. قسمت الأنوار دون ظلمته للعبور، والنار تحته يحطم بعضها بعضا. تبص كده جهنم، سلم يا رب سلم. دعاء الأنبياء والأولياء والمؤمنين يوم القيامة ايه؟ سلم يا رب سلم. الأنبياء والمؤمنون والأولياء كله نفسي نفسي. يجي الواحد عشان يعدي كده يبص يلاقي جهنم ايه؟ تكاد تميز من الغيظ. جهنم ايه؟ مغطرفة من اللي عصوا ربنا. عدي، والملائكة مش سايبينه وراء زغ. عدي، فيمشي. ده الصراط بس مش كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شوك كشوك السعدان وحسكة وكلاليب تخطف الناس بأعماله. كلاليب، يا رب سلم يا رب. مش كده، ان الصراط عليه شوك، تحط رجلك كده تلاقي ايه؟ شوك، مش قادر تدوس، ترفع رجلك جهنم بتخطف. كلاليب جمع كلوب، الكلوب اللي هو الهلب، الخطاف بتاع الجزار اللي بيعلق فيه اللحمة، هي دي الكلاليب. كل ركن من اركان الايمان، كل شعبة شعب الايمان بكلوب. اول شعبة التوحيد. وده اول كلوب. الموحد يعدي. مشرك الكلوب ده يجيبه من بطنه يكبه في جهنم. فناج مسلم. ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وناج مخدوس ومكردس في النار. طب واحد موحد بس توحيده فيه ملوث بشيء يقوم الخطاف ده يلطشه زي ما بيقولوا يفتح له ظهره حتتين، يفتح له بطنه، يفتح له دماغه. ما انت مش هتعدي الا زي ما كنت عصرات في الدنيا هتبقى عصرات في الاخر. لو انت عصرات في الدنيا كده تعدي كده، عصرات في الدنيا بتقوم وتقع برضو في الاخرة هتقوم وتقع. سلم يا رب سلم. عدى من كلوب التوحيد اللي بعده كلوب الصلاة. صلى عدى، ما صلاش يجيبوا الكلوب في جهنم، ينزل في جهنم صلي في جهنم بقى. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كنا بنقول لك صلي وانت سليم، ما كنتش تصلي، صلي بقى هنا في جهنم. كل صلاة فاتتك ما صليتهاش صح هتصليها في جهنم. وده الخطر، الخطر الحقيقي ان يجي واحد يوم القيامة ربنا يقول له عبدي عليك 40 سنة ما صليتهمش، تقول له انا يا رب ده انا من يوم بلغت بصلي، يقول له ولكنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد. مش الرسول قال كده للراجل صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. فاللي ما صلاش زي النبي بقى ايه؟ ما صلاش. عيد بقى من الاول. ده الخطر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انك تفاجأ يوم القيامة زي ما قلت لك كده ان ابنك بيتبرى منك، مش بس كده لو بيشهد عليك، مش بس كده، ده لو بيطالب بدخول جهنم. ده مش بس كده، وعينيك وايديك ورجليك تشهد عليه. الشاهد ان الانسان لما يشوف الحال ده بعينه في الدنيا يبقى كأنه شايفه، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم ما تقوم القيامة يقال للمجرم ها انت عايز كم سنة؟ يا رب ده كلها ساعة يا رب، يا رب رجعني بس سنة بس وانا هعمل اللي يعجبك ارضيك. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم